إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا إلى باب أو إلى فصل سجود السهو. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. من الأحكام التي تتعلق بالصلاة أيها الأحبة أحكام سجود السهو، وهي أحكام كثيرة ومتشعبة، فينبغي على الطالب أن يأخذ بأصولها. وابتداء قال العلماء: اسمه سجود السهو، إذن لا بد من وجود سهو لا عمد. اسمه ماذا؟ سجود السهو. إذن هناك سهو حدث من الإنسان في الصلاة يسجد له، إذن لا يوجد عمد، إذن العمد لا يسجد له. إذا فعل الإنسان مخالفة على وجه العمد لا سجود لها، منها ما هو مبطل ومنها ما ليس مبطل كما سيأتي معنا. أما هذا السجود فهو خاص في حالة ماذا؟ في حالة السهو، حالة النسيان، حالة الغفلة. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. يعني في العمد لا يوجد عندنا سجود السهو، قال لا في عمد، لا يوجد عندنا سجود سهو للعمد. أما في السهو نعم يوجد عندنا. طب ما هي المواطن؟ قال ثلاثة مواطن: الزيادة أو النقص أو الشك. في حالة زيادة بعض الأشياء، أو في حالة نقص بعض الأشياء، أو في حالة الشك، هناك سجود سهو. وستأتي معنا تفاصيل الزيادة والنقص والشك، ولكن هذا تأصيل وتقعيد في بداية الباب. متى يشرع سجود السهو؟ قال: يشرع إما في زيادة شيء أو في نقصان شيء أو في شك في شيء. إذا تعمد الإنسان الزيادة أو النقصان هل هناك سجود سهو؟ لا. فهذا الذي أراده رحمه الله بالجملة الأولى. ثم قال الآن أراد أن يبين حكم سجود السهو. في المسألة الأولى أراد أن يبين المواطن: الزيادة والنقص والشك. المسألة الثانية الآن التي سنتكلم عنها بإذن الله هي أحكامه أو حكم سجود السهو، هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو مباح؟ فهذا قوله: وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوى ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. إذن أيها الأحبة، سجود السهو له ثلاثة أحكام: في حالة يكون واجبة، وفي حالة يكون سنة، وفي حالة يكون مباحة. إذن هناك ثلاثة أحكام: الوجوب والندب والإباحة. متى يكون سجود السهو واجبا؟ قال رحمه الله: وهو واجب لما تبطل بتعمده. كل فعل إذا تعمدته فتبطل الصلاة به، إذا فعلته سهوا يجب عليك أن تسجد سجود السهو له. نعيد الآن: إذا فعل الإنسان فعلا هذا الفعل يبطل تعمده الصلاة، يبطل تعمده الصلاة، فإن سهوه يوجب ماذا؟ سجود السهو. مثال ماذا؟ الركن. نأتي لنفحص كلام الشيخ الآن. الركن هل يبطل تعمده الصلاة أو يبطل تعمده؟ في الأصل يبطل تعمده وعدم تعمده الصلاة. الركن مطلقا، أحسنت. الركن إذا لم تفعله الصلاة باطلة، سواء كان عمدا أو سهوا. طيب ما هو الشيء الذي إذا فعلته عمدا تبطل صلاتك؟ إن أحسنت، هو الواجب. فالواجبات إذا فعلناها، إذا تركناها عمدا تبطل الصلاة، إذا تركناها سهوا إذن يوجد عندنا سجود السهو. لذلك قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده. لما تبطل بتعمده، يعني هناك شيء إذا تعمدت فعله تبطل الصلاة. مفهومه إذا كان الشيء تبطل الصلاة بتعمده أو عدم تعمده فإنه لا يوجد عندنا سجود سهو كالركن أو مثلا الشرط، وإن كان الشرط طبعا خارج ماهية الصلاة. إذن فهذا يتعلق بشكل عام بالواجبات الصلاة، لأن واجب الصلاة كما مر معنا تأصيله الواجب غير الركن، فالواجب ما يبطل تعمده ولا يبطل سهوه وجهله. جيد، مثال ذلك الآن سبحان ربي العظيم في آخر الدرس الماضي، انظروا في أعلى الصفحة وواجباتها ثمانية، لم نقل في آخر الدرس الماضي واجبات الصلاة ثمانية؟ طب ما واجبات الصلاة؟ ذكرنا مثلا منها سبحان ربي العظيم أن تقولها مرة. الآن إذا لم تقل سبحان ربي العظيم مرة عمدا ما حكم الصلاة؟ باطلة. إذا تركتها سهوا غفلت عنها يوجد عندنا إذن وجوبا، يوجد عندنا سجود سهو. طيب التشهد الأول وجلسته ما حكمه؟ مرة، معنى أنه من واجبات الصلاة، إذا تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة. طيب إذا تركه سهوا قام من الجلوس الأول إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس، قام من السجود مباشرة إلى الركعة الثالثة ونسي أن يجلس، إذن ترك التشهد الأول وترك جلسة التشهد الأول، نقول إذا فعل ذلك عمدا بطلت الصلاة. طب إذا فعله سهوا إذن يسجد سجود السهو. وعلى ذلك أذكر الواجبات، هذه الواجبات التي معنا وقسها وضعها، كل واجب تبطل الصلاة بتعمده إذا تركه الإنسان، جيد، على سبيل العمد. إذا تركه على سبيل السهو فحينئذ يكون سجود السهو واجبا. طيب الآن الحكم الثاني، متى يكون سجود السهو سنة؟ قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. ما هذه المسألة؟ يقول رحمه الله سجود السهو يكون حكمه سنة وندب، يعني ليس واجبا، إذا أتى الإنسان بقول مشروع في الصلاة ولكن أتى به في غير موضعه الذي حدد له. مثال ذلك الفاتحة، أين موضعها في الصلاة؟ وأنت قائم. لو أن إنسانا وهو يقرأ التشهد الأخير قرأ التشهد ثم ذهب وجال عقله في هذه الحياة الدنيا فوجد نفسه يقرأ فاتحة الكتاب وهو في التشهد، نقول هذا أتى بقول مشروع في الصلاة، هي مشروعة، ولكن هل هي مشروعة في التشهد الفاتحة؟ لا. في هذه الحالة إذا قرأت الفاتحة في موضع التشهد، طبعا بشرط أن تكون قرأت التشهد، عرفت، تكون قرأت التشهد، لأن إذا لم تقرأ التشهد الأخير تركت ركنا، لكن المسألة تفرض في حالة إنسان قرأ التشهد الأخير وبعد أن قرأ التشهد الأخير ذهب الفكر وجال فإذا هو يقرأ فاتحة الكتاب، في هذه الحالة نقول له يسن لك أن تسجد سجود السهو قبل السلام، يسن ولا يجب. طيب صورة أخرى، إنسان قال سبحان ربي العظيم وهو ساجد، وهو ساجد. الآن ننظر هنا مسألتان، إذا لم يقل سبحان ربي الأعلى فقط وهو ساجد، قال سبحان ربي العظيم، ما حكم سجود السهو؟ واجب، لأنه ترك سبحان ربي الأعلى سهوا، وإذا تركت الواجب سهوا يجب عليك سجود السهو. لكن لو قال سبحان ربي الأعلى ثم بعدها قال سبحان ربي العظيم، هنا نقول يسن أن تسجد سجود السهو، لأن السجود ليس محلا لقول سبحان ربي العظيم. وعلى ذلك فهذه المسألة إذن تتعلق بالأقوال المشروعة، أي قول شرع في الصلاة في موضع، مثل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، رب اغفر لي وما شابه ذلك. طبعا رب اغفر لي قد يكون بابها واسع، لأن يعني سؤال المغفرة، لو أن إنسان تقصد سؤال المغفرة في السجود فهذا لا يظهر أنه داخل في ضمن هذه المسألة، وإنما الذي يدخل في ضمنها هي الأقوال المحددة في مواضع محددة، مثل فاتحة الكتاب، مثل قراءة آية من القرآن. الآن الآيات أو السورة لا تقرأ وأنت راكع وساجد، السورة تقرأ وأنت قائم، فمن قرأ الفاتحة أو قرأ سورة في غير موضع القيام أو قال سبحان ربي العظيم في موضع القيام، فمثل هذه الأمور التي تختلف فيها الموازين عند الإنسان بسبب السهو نقول له إذا أتيت بقول مشروع في غير محله فيسن لك على باب الندب فقط أن تسجد سجود السهو، لو ما سجد هل عليه شيء؟ لا. طيب لذلك قال ولا تبطل بتعمده، يعني لو أن إنسانا تعمد الإتيان بقول مشروع في غير محله هل تبطل الصلاة بذلك؟ لا تبطل أصالة، الصلاة لا تبطل بذلك، لو قال سبحان ربي العظيم وهو ساجد عمدا وليس سهوا، لا تبطل الصلاة. طيب لو قالها عمدا وهو ساجد سبحان ربي العظيم عمدا، هل يسجد سجود السهو؟ لو قال عمدا وهو ساجد سبحان ربي العظيم هل يسجد سجود السهو؟ لا. لماذا؟ أحسنت، لأنه أصلنا في المسألة الأولى أنه لا يوجد عندنا سجود سهو لشيء فعلته عمدا، ولكن الأشياء التي تفعلها عمدا منها ما تبطل الصلاة كالواجبات إذا تركتها عمدا، وهناك أشياء قد تفعلها عمدا وهي ليست مشروعة في الصلاة أو خلاف المشروع ولكنها لا تبطل الصلاة. فباختصار ليس كل عمد يبطل الصلاة، هناك عمد يبطل الصلاة مثل ترك الواجبات عمدا هذا يبطل الصلاة. الآن الإتيان بقول مشروع في غير محله، لو قرأ فاتحة الكتاب بعد التشهد الأخير أو قال وهو قائم سبحان ربي العظيم أو قال سمع الله لمن حمده وهو ساجد، هذا إتيان بقول مشروع في غير محله. لو فعله عمدا هل تبطل صلاته؟ هو قال لك، قال لا تبطل بالتعمد، لا تبطل بهذا، ولكن نقول إذا فعلته عمدا لا تبطل صلاتك ولكنك خالفت السنة. إذا فعلته سهوا من باب أولى أن لا تبطل الصلاة، ولكن يسن لك في حالة السهو أن تسجد سجود السهو قبل السلام لجبر هذا الخلل. إذن هذه الحالة الثانية، أن يكون سجود السهو مندوبا. الحالة الثالثة، أن يكون سجود السهو مباحا. متى يكون سجود السهو مباحا؟ قالوا إذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة، أي سنة تتركها من سنن الصلاة فسجود السهو يكون مباحا لها. ايش السنن؟ ما هي السنن التي ذكرناها في الصلاة في باب صفة الصلاة؟ مثلا التثليث، إذا قلنا التثليث دعاء الاستفتاح نسيه الإنسان، كذلك من صور مثلا وقالوا وضع اليدين على الركبتين وهو راكع، قالوا هذا سنة وليس فرضا ولا واجب وليس ركنا ولا واجبا، فلو أن الإنسان تركه قالوا لا إشكال، لكن إذا تركه على سبيل السهو ترك هذه السنة فإنه يسجد قبل السلام على سبيل الإباحة لأنه ترك سنة سهوا. الآن لو ترك سنة على سبيل العمد لا يسجد سجود، لأن قعدنا أي شيء تترك عمدا لا سهو فيه، فإذا ترك سنة عمدا لا سجود للسهو أبدا. لو ترك سنة سهوا نقول له يباح لك، ليس مندوبا ولا واجبا، يباح لك أن تسجد سجود السهو. مثل هذه السنة دعاء الاستفتاح، لو ترك الاستعاذة، لو ترك البسملة، وعلى ذلك فقس مما تقدم من سنن الصلاة. إذن عرفنا أن سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. يكون واجبا إذا فعلت شيئا يبطل عمده الصلاة، العمد يبطل الصلاة فإذا سهوه يجب له سجود السهو. يكون سنة إذا أتيت بقول مشروع في غير محله سهوا، ولو أتيت بهذا القول المشروع في غير محله عمدا لا تبطل الصلاة ولكن لا سجود السهو. ويكون سجود السهو مباحا إذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة على سبيل السهو مباحا. لذلك في الحقيقة الإنسان يحرص على النوعين الأولين، يعني لو تترك سنة من سنن الصلاة وتسجد سجود السهو لها عاد ربما أكثرنا كل صلاة عندنا سجود سهو لأن السنن كثيرة في الصلاة. لذلك يحرص الإنسان على النوعين الأولين، السهو الواجب والسهو السنة. أما السهو المباح فلو أتى به في بعض الأحيان لا حرج، أما أن يستمر عليه ففي الحقيقة فيه نظر. أن يستمر الإنسان على سجود السهو المباح، يعني كلما ترك سنة من سنن الصلاة يذهب يسجد سجود السهو، فهذا يحتاج إلى نظر. جاي الآن ما محل سجود السهو؟ إذن عرفنا المسألة الأولى مواضع سجود السهو، المسألة الثانية أحكام سجود السهو واجب وسنة ومباح، المسألة الثالثة محله متى أسجد سجود السهو، هل أسجده قبل السلام أو أسجده بعد السلام، هذه هي المسألة. فقال رحمه الله ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. الحنابل أيها الأحبة يقولون أنت مخير بين أن تسجد قبل السلام أو أن تسجد بعد السلام من حيث الأصل، يعني لا يوجد عندنا إلزام في قضية سجدت السهو قبل السلام أو سجدته بعد السلام، لا إشكال عندنا من حيث الأصل، لا يوجد عندنا إلزام ولكن يوجد عندنا أفضلية. جميل. إذا من حيث الأصل هل يوجد إلزام بأن تسجد سجود سهو قبل السلام؟ لا. أي سجود السهو كان واجبا كان مندوبا كان مباحا يجوز لك أن تسجده قبل السلام ويجوز أن تسجده بعد السلام، لكن ما هو الأفضل وما هو الأكمل؟ قال الأكمل أن يكون قبل السلام إلا في مسألة واحدة، قال ومحله قبل السلام ندبا. إذن الأصل في جميع أنواع سجود السهو وفي جميع صوره أن تكون قبل السلام إلا في مسألة واحدة، فالندب فيها الأفضل فيها أن يكون سجود السهو بعد السلام. ما هي هذه المسألة؟ قالوا لو أن إنسانا سلم من الركعة الثالثة من الظهر سهوا، سلام، إنسان صلى ركعة الثالثة بدل أن يقوم إلى الرابعة سهى فجلس تشهد وسلم، الآن سلم عن نقصه ركعة، سلم عن نقصه ركعة، طيب ما حكمه؟ ربما يأتي معنا إن شاء الله. هذا مباشرة إذا تذكر بعد السلام قال له زميله بقي عليك ركعة قم فأتي بها، فقام مباشرة أتى بهذه الركعة، صلاته صحيحة، لكن نقول له إتي بهذه الركعة تشهد سلم منها ثم بعد السلام أسجد سجود السهو، بعد السلام أسجد سجود السهو، فهذه الصورة الوحيدة التي يكون فيها سجود السهو بعد السلام ندبا. يعني حتى في هذه الصورة لو سجد قبل السلام لا إشكال عندنا، حتى في هذه الصورة لو سجد قبل السلام لا إشكال عندنا. نعم إذا سجد سجود السهو يسلم بعدها تسليمة أخرى، جيد. إذن نقول سجود السهو من حيث المشروعية يجوز لك أن تسجده قبل السلام ويجوز أن تسجده بعد السلام، ولكن الأفضل والكمال والندب أنه قبل السلام إلا في مسألة واحدة، فالندب بعد السلام، وهي إذا سلم عن نقص ركعة. ولاحظوا إذا سلم عن نقص ركعة كاملة، لأن هناك مسألة ستأتي معنا تشتبه بهذه المسألة، إذا سلم عن نقص ركعة كاملة كأن سلم من الركعة الثالثة من الظهر أو سلم من الركعة الثانية من المغرب أو سلم من الركعة الأولى من الفجر، المهم سلم عن نقص ركعة فأكثر. طب لو سلم من الظهر من الثانية لأن سلم عن نقص كم؟ ركعتين، كذلك نفس الحكم. لا يظن الإنسان عن نقص ركعة فقط، يعني إذا سلم عن نقص ركعتين الحكم يختلف، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر يقوم مباشرة بعد السلام، إذا تذكر بعد السلام يأتي بهاتين الركعتين أو بهذه الركعة التي نسيها ثم يتشهد ويسلم، وبعد السلام يأتي بسجود السهو. لذلك قال إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فبعده يعني بعد السلام ندبا وليس وجوبا، يجوز أن يسجده قبل السلام. ثم قال الآن سيفصل لك رحمه الله تعالى صور النقص والشك. هو ماذا أصل في بداية الباب؟ قال يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. الآن هو يريد أن يبين لك ما هي أوجه الزيادة التي يسجد لها سجود السهو، ما هي أوجه النقص التي يسجد لها سجود السهو، وما هي أوجه الشك التي يسجد لها سجود السهو. لكن رحمه الله تعالى في الحقيقة لم يتطرق إلى قضية الزيادة، وإنما تكلم عن صور النقص، تكلم عن الزيادة القولية فقط، وأما أكثر كلامه عن النقص وعن الشك. يعني فعلى سبيل التقصير السريع، ما هي صورة الزيادة التي يكون فيها سجود السهو؟ نقول أيها الأحبة الزيادة في الصلاة، نبدأ في تقصير الزيادة ثم ننتقل إلى تقصير النقص ثم ننتقل إلى تقصير الشك. فنبدأ بالزيادة، نقول الزيادة أيها الأحبة إما أن تكون زيادة فعل وإما أن تكون زيادة قول. يعني أنت في الصلاة إما ستزيد فعلا وإما ستزيد قولا، فنبدأ بالقسم الأول زيادة الفعل، هذه لم يتكلم بها المصنف رحمه الله. طيب صورة زيادة الفعل، الآن إذا زاد الإنسان فعلا فهو على نوعين، إما أن يكون فعلا مشروعا في الصلاة ابتداءا وإما أن يكون فعلا ليس مشروعا في الصلاة. نحن الآن نتكلم في زيادة الأفعال، الأفعال الآن التي يمكن أن تزيدها إما أن تكون أفعال مشروعة في الصلاة ابتداء وإما أن تكون أفعال ليست مشروعة في الصلاة. طيب ما هي الأفعال المشروعة في الصلاة؟ الأفعال المشروعة في الصلاة هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، صحيح؟ فهذه أفعال مشروعة في الصلاة، قيام ركوع سجود، جيد. طيب رفع الأيدي هذا فعل صحيح مشروع في الصلاة وما شابه ذلك، فكل فعل من أفعال الصلاة المشروعة ننظر فيه. مثال ذلك إنسان ركع، جميل، ثم بعد ذلك ركع مرة أخرى في نفس الركعة، ركع قال سمع الله لمن حمده، عاد فركع مرة أخرى. الآن هذا الركوع الثاني إذا فعله على سبيل العمد ما حكم صلاته؟ باطلة. لو فعله على سبيل السهو هذا يجب عليه أن يصل شدود السهو، فهذه صورة زيادة عمدها يبطل الصلاة، صحيح؟ لو أنه زاد هذه الأركان عمدا، لو زادها عمدا بطلت الصلاة. قالوا لو زادها سهوا فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد سجود السهو. وضحت هذه القضية؟ إذن من زاد ركوعا، من زاد سجودا، من زاد جلسة، من زاد قعودا، أي فعل إذا زاده الإنسان عمدا تبطل الصلاة به، إذا زاده سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو. إذا زدت القعود عمدا بطلت صلاتك. تصور إنسان سجد السجدة الثالثة عمدا، سجد السجدة الأولى، سجد السجدة الثانية، الآن أراد قال نزيد سجدة ثالثة، ما حكم هذه السجدة الثالثة؟ نقول إذا عمدا بطلت الصلاة، إذا كانت سهوا فيجب عليك أن تسجد سجود السهو. لذلك إذن هذه الأفعال أفعال مشروعة في الصلاة، لكن إذا كان هذا الفعل المشروع إذا فعلته زيادة عمدا بطلت الصلاة، فإذا فعلته زيادة سهوا يجب عليك أن تسجد سجود السهو. جيد؟ الآن لو أن إنسان زاد رفعا للأيدي في الصلاة، هذه الزيادة لو تعمدها الإنسان لا تبطل الصلاة حتى لو فعلها عمدا، لذلك لو فعلها على سبيل السهو لا توجب سجود السهو، بخلاف الركوع والسجود. بشكل عام أركان الصلاة، أركان الصلاة الفعلية لو زادها الإنسان عمدا، لو زاد منها فعلا على وجه العمد تبطل الصلاة به، صحيح؟ فلو زادها على سبيل السهو يجب عليه أن يسجد سجود السهو. طيب النوع الثاني من الأفعال التي تزيدها في الصلاة أفعال ليست من جنس الصلاة، أفعال ليست من جنس الصلاة، وهي كل أفعال العبث الذي يفعلها الإنسان بيديه وبقدميه. إنسان وضع يده على رأسه، إنسان يضع يده على لحيته، إنسان يبقى يشبك بين أصابعه في الصلاة، أي فعل فعلته في الصلاة وهو ليس من هيئات الصلاة فهذا الفعل أيها الحبيب لا يوجد فيه سجود سهو. ولكن انظر الضابط، إذا طال هذا الفعل منك على سبيل التوالي ولا ضرورة له بطلت الصلاة. نعيد، نتكلم الآن عن القسم الثاني من الأفعال. القسم الأول أفعال في الأصل هي مشروعة في الصلاة، القسم الثاني أفعال ليست مشروعة في الصلاة وهي أفعال العبث التي يفعلها الإنسان بيديه وبأقدامه، كأن وضع يده على لحيته أو على رأسه أو فرقع أصابعه أو شبك أو ما شابه ذلك من الأفعال التي ليست من هيئة الصلاة. نقول هذه الأفعال التي ليست مشروعة في الصلاة، ليست من هيئة الصلاة، إذا فعلها الإنسان عمدا أو سهوا فإنه لا سجود للسهو فيها، لا سجود للسهو فيها. ولكن متى تبطل الصلاة؟ يقولون إذا طالت هذه الأفعال من هذا المصلي عرفا، طالت، لا يوجد عندنا تحديد للطول، التحديد هو العرف، إذا طالت في العرف وتوالت مع عدم الضرورة لها في هذه الحالة تبطل الصلاة. مثال ذلك إنسان الركعة الأولى يضع يده على الصلاة ثم ركع وهو يضع يده على لحيته ثم سجد وهو متوال، يعني ما ينفك عن هذا التصرف على سبيل التوالي، وهو قائم وقاعد يده ليست في موضعها في أماكنها الشرعية، إما على رأسه وإما على لحيته وإما على أذنه، فهذا طال فعله عرفا ومع توال بلا ضرورة، لا يوجد شيء يجبره على ذلك. طيب نأتي صورة أخرى، إنسان في الركعة وهو قائم في الركعة الأولى وضع يده على رأسه وعبث ثم بعد ذلك انفك وعاد ركع سجد وضع يده في أماكنها الشرعية، عندما قام للركعة الثانية عاد ليعبث من جديد وهو في الفاتحة يعبث، إذا ركع ينفك عن العبث يعود للصلاة يركع ويسجد، الآن إذا قام للركعة الثالثة عاد للعبث من جديد. الآن نقول هذا في العرف لو جمعنا هذا الفعل، لو جمعنا هذا الفعل في الركعات الأربع يكون طويلا، ولكنه فرقه لم يوالي فرقه شيء في الركعة الأولى وشيء منه في الركعة الثانية وشيء منه في الركعة الثالثة، نقول نعم هذا طال فعله ولكن لا يوجد توالي عندنا، فلا تبطل الصلاة، لأنه لابد من أن يطول على التوالي، كما قلنا ركعة كاملة من أولها إلى سجودها وهو يعبث لا يتوقف. طيب نأخذ صورة ثالثة، صورة فيها طول مع توالي ولكن يوجد ضرورة. مثال ذلك أم رأت ابنها يأتي مثلا إلى المدفأة ستحرقه، فمشت في الصلاة باتجاه القبلة، مثلا كان الابن أمامها باتجاه القبلة، مشت في الصلاة مشيا طويلا وأخذت الابن وأبعدته ثم عادت. نقول هذه المرأة طال فعلها عرفا صحيح وتوالى فعلها، ولكن هل كان هناك ضرورة؟ نعم، تريد أن تنقذ طفلها، فكذلك في هذه الحالة لا تبطل الصلاة. لذلك عندنا ثلاثة شروط حتى تبطل الأعمال العبثية الصلاة: أن تطول عرفا مع توال ولا يوجد هناك ضرورة لهذا الفعل. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الفعل لا يبطل الصلاة، هذا الفعل الذي ليس من هيئة الصلاة لا يبطل الصلاة. ولذلك قلنا هذا الباب كله الأفعال غير المشروعة لا يوجد فيه سجود السهو، إما أن يبطل الصلاة وإما أن لا يبطل الصلاة، أما سجود السهو فلا يأتي فيه، وإنما سجود السهو يأتي في القسم الأول الأفعال التي إذا زادها الإنسان عمدا تبطل الصلاة، فإذا زادها سهوا يجب عليه أن يسجد سجود السهو. هذا الضابط في القسم الأول في الأفعال التي من هيئة الصلاة. ما الأفعال المشروعة التي من هيئة الصلاة إذا زاد؟ هناك هي على قسمين، هناك أفعال مشروعة من هيئة الصلاة إذا زادها الإنسان عمدا بطلت صلاته كالركوع والسجود والقعود، هذا النوع إذا فعله إذا زاده سهوا نقول له أسجد سجود السهو. أما الأفعال المشروعة في الصلاة التي تعمدها لا يبطل الصلاة، مثل كما قلنا رفع الأيدي في غير موضع الرفع، جيد رفعها مثلا للسجود، الآن هذا فعل كأصل رفع الأيدي إلى المنكبين مشروع في الصلاة، ولكن فعله لماذا؟ للسجود. هل هو مشروع في السجود؟ إذا أراد الإنسان أن ينتقل من القيام إلى السجود هل ترفع الأيدي؟ جماعة هل ترفع الأيدي؟ أخذناه في صفة الصلاة، ماذا ترفع الأيدي؟ في افتتاح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع، أما إذا أراد أن ينتقل إلى السجود فلم نذكر أن هناك رفعا للأيدي. فالآن فعل رفع الأيدي إلى المنكبين هل هو مشروع في الصلاة؟ كأصل كفعل نعم مشروع، ولكن في هذا الموطن في موطن الانتقال من القيام إلى السجود ليس مشروعا. لو فعله الإنسان إذن هنا زاد فعلا من هيئات الصلاة، هو في الأصل من هيئة الصلاة زاد فعلا، نقول هذا الفعل زيادته عمدا لا تبطل الصلاة، فلو فعلته سهوا لا يجب عليك سجود السهو. أما الركوع أما السجود أما القعود زيادته عمدا تبطل الصلاة، فإذا فعلته سهوا يجب عليك سجود السهو. إذن هذا هو الكلام عن زيادة الأفعال، ونقسمها هذا التقسيم، ترى مبحث سجود السهو مبحث شائك وفيه أحكام وصور متنوعة، إذا الطالب لم يكن عنده التقسيم واضح تختل عنده الموازين، يجب دائما أن تحلل وترسم شجرة بيانية كما يقولون، فتقول مثلا سجود السهو إما زيادة وإما نقص وإما شك، هكذا تقسم، لا تأخذ المسائل خاصة باب سجود السهو، يعني هناك أبواب سهلة في الفقه يستطيع الطالب مجرد القراءة أن يفهمها، هناك أبواب متداخلة فيها تفاصيل، فهنا الطالب العلم يحتاج أن يرتب، إذا لم يرتب طالب العلم ضاعت المسائل. فكيف نرتب؟ تقول هكذا كما قلنا سجود السهو قسمه على شكل شجرة، تقول زيادة نقص شك، ثم تأتي إلى الزيادة القسم الأول تقسمها إلى قسمين زيادة أفعال وزيادة أقوال، نأتي إلى زيادة الأفعال فنقسمها قسمين زيادة أفعال هي مشروعة ابتداء في الصلاة، زيادة أفعال ليست من جنس الصلاة ابتداء. الأفعال التي ليست من جنس الصلاة ابتداء قلنا هذه لا وجود لسجود السهو فيها، وإما أن تبطل إذا طالت عرفا بتوال مع بلا ضرورة، وإما أن لا تبطل فقط هذا القسم الذي فيها. أما إذا كانت أفعال مشروعة أي من هيئة الصلاة فننظر هل هذه الأفعال المشروعة من هيئة الصلاة إذا زادها الإنسان عمدا تبطل الصلاة؟ قال نعم، إذن سهوها يجب فيه سجود السهو. هل هذه الأفعال المشروعة من هيئة الصلاة إذا زادها الإنسان عمدا لا تبطل الصلاة، مثل رفع الأيدي في غير موضع الرفع؟ قال نعم، هذه مثلا أفعال مشروعة زيادتها عمدا لا تبطل الصلاة، فنقول سهوها لا يجب فيه سجود السهو. إذن هكذا يفصل طالب العلم ولا يأخذ المسائل جملة. طيب ننتقل إلى النوع الثاني من الزيادة، ما هي؟ زيادة الأقوال. انتهينا من زيادة الأفعال، الآن نأتي إلى زيادة الأقوال. فنقول الآن هناك، سنقسم الأقوال بنفس الهيئة، هناك أقوال مشروعة في الصلاة وهناك أقوال خارج جنس الصلاة ليست من جنس الصلاة. فنأتي إلى النوع الثاني، الأقوال التي ليست من جنس الصلاة. إنسان يتكلم اليوم ذهبت وأتيت، يتكلم في الصلاة بكلام ليس من جنس الصلاة. الآن ما ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة؟ الكلام ليس من جنس الصلاة، ما ضابطه حتى يبطل الصلاة؟ مثلا في الفعل الذي ليس من جنس الصلاة عرفنا الضابط حتى يبطل، ما هو؟ أن يتوالى عرفا بلا ضرورة، أن يطول عرفا مع توال بلا ضرورة. الآن ما ضابط القول الذي ليس من جنس الصلاة بحيث إذا فعله الإنسان تبطل الصلاة؟ يقولون إذا نطق بحرفين بطلت الصلاة، إذا نطق بحرفين بطلت الصلاة، سواء أفهم أو لم يفهم، يعني لا يشترط أن يكون مفهمين، إذا نطق بحرفين عمدا بطلت صلاته مباشرة. هذا هو ضابط الكلام غير الذي ليس من جنس الصلاة. نقول متى يبطل الصلاة؟ إذا ظهر منه حرفا، في هذه الحالة صلاته تكون باطلة، أفهم أو لم يفهم. فلو قال مثلا جمع العين مع السين أو القاف مع الكاف، أي حرفين ظهر معك عمدا نقول بطلت صلاتك. الآن إذا جاء على لسانه، يعني سبق اللسان بهما من غير عمد، لا هنا لا تبطل الصلاة. إذا سبق اللسان بهما، إنسان كان يقرأ في الصلاة قالوا مثلا، فسبق اللسان مثلا بكلمة على خطأ، يعني جرت على لساني لم يتعمدها، هنا لا تبطل الصلاة. أما إذا تعمد أن ينطق بحرفين انتهت صلاته. جيد، الآن انتهينا من القول الذي ليس من جنس الصلاة، الذي ليس مشروعا في الصلاة. ننتقل إلى القسم الثاني، القول الذي هو مشروع في الصلاة. ما هي الأقوال المشروعة في الصلاة؟ الفاتحة في القيام، وتسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، والتحيات وأنت جالس، هذه الأقوال هي المشروعة في الصلاة. الآن هذه مرة تأصيلها معنا، قلنا إذا أتى بها في غير محلها فإنه ما الحكم؟ إذا كان عمد، هكذا تقول، إذا كان على سبيل العمد لا سجود السهو عندنا، إذا زادها على سبيل السهو بأن قرأ الفاتحة وهو راكع أو قال سبحان ربي العظيم وهو قائم، هنا زاد قولا مشروعا من هيئة الصلاة، زاده لأنه قاله في غير محله فهو زيادة قطعا، ولكن فعلها على سبيل السهو نقول له يندب لك أن تسجد سجود السهو ولا يجب عليك. فهذا تأصيل الزيادة القولية، تفصل إذا كانت زيادة قولية من غير جنس الصلاة كذلك مثل الزيادة الفعلية التي ليست من جنس الصلاة لا سجود سهو فيها، ولكن نفصل فيها بين متى تبطل الصلاة ومتى لا تبطل فقط. أما الزيادة التي من جنس الصلاة ففصلنا فيها من الأقوال ومن الأفعال. ننتقل الآن إلى كلام المصنف، المصنف رحمه الله ما تكلم عن مسائل الزيادة، تكلم عن مسائل النقص، أو تكلم عن الزيادة في جزئية سريعة فقط، ثم قال مسائل النقص. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. الآن هذه أول مسألة من مسائل النقص، وهي مسألة من سلم قبل إتمام الصلاة، وربما تكلمنا عنها قليلا قبل قليل في المسألة السابقة. صورة هذه المسألة، قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. إنسان صلى الظهر وفي الركعة الثالثة سلم، إنسان صلى الفجر ومن الركعة الأولى سلم، إنسان صلى المغرب ومن الركعة الثانية سلم، إذن هو سلم قبل إتمامها. قال إذا فعل ذلك عمدا بطلت الصلاة، يعني يستهزئ، يعني هو يعلم أن الركعة الثانية وبقي عليه ركعة وسلم عمدا بطلت الصلاة. طب إذا فعل ذلك سهوا، قال وسهوا فإن ذكر قريبا، إذا تذكر قريبا. الآن ما ضابط القرب؟ هذه كلمة مبهمة، وقلنا في المقدمات عندما تسمع كلمة مبهمة في المتون يجب عليك أن تستشرحها. ما ضابط القرب هنا؟ قال إذا ذكرها قريبا. قالوا قريبا لا يوجد عندنا تحديد شرعي ولا يوجد عندنا تحديد لغوي لضابط القرب، فنعود إلى العرف. ما عده الناس قريبا يعني أن الإنسان لم يطل ابتعاده عن الصلاة وتشاغله عنها يعتبر قريبا، وما عدوه فصلا طويلا فإنه يعتبر طويلا، فمرجعها إلى ماذا؟ إلى العرف، لعدم وجود التحديد الشرعي ولا التحديد اللغوي. لكن قالوا هناك شيء يبطل الصلاة في هذه الحالة، ما هي؟ قالوا لو أحدث أو تكلم مطلقا. الآن إنسان سلم عن نقص، سلم عن نقص ركعة، وبعد أن سلم أحدث. الآن هنا لا ننظر قريب أو بعيد، خلاص مجرد أن أحدث انتهى الأمر، بطلت الصلاة، يجب عليك أن تعيد صلاة جديدة. طيب لم يحدث ولكن تكلم، تكلم مع جاره، تكلم مع صديقه، تكلم مع إمام المسجد. الآن على المعتمد من المذهب وعلى الصحيح لو تكلم بأي كلام انتهت صلاته، حتى ولو سأل زميله هل ذهبت علي ركعة أو لا، هذا هو المعتمد في المذهب. يعني لو أن زميله قال له ذهبت عليك ركعة فناقشه، لا لم تذهب، قال لا ذهبت، قال ذهبت متأكد؟ نعم. الآن أراد أن يأتي بها، ماذا نقول له؟ لا تأتي بهذه الركعة، إيتي بالصلاة كاملة لأنك تكلمت. فقالوا بأي كلام تكلم حتى ولو كان لمصلحة الصلاة، يعني لأمر يتعلق بصلاته بطلت. الآن هذه مسألة فيها خلاف، ما ذكر الإقناع، الإقناع فصل، قال إن تكلم لمصلحة الصلاة، يعني زميله قال له أنت نسيت ركعة، قال متأكد؟ قال نعم، فأتى بها، هذا كلام حدث، حوار حدث، ولكن لمصلحة الصلاة، ففي هذه الحالة لا، يأتي بالركعة، يأتي بالركعة. واستدلوا بحديث ماذا؟ بحديث اليدين، بحديث اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو صلى العشي العصر بأصحابه ركعتين ثم سلم سهوا، فلما سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد، قام إليه رجل كان في يديه طول فيسمى ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فتنار جديه، فقام النبي فصلى ما ترك ثم سجد سجود السهو. الآن الفقهاء الذين رأوا أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها في هذه المسألة، قالوا ذو اليدين تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وحاوره وسأل الصحابة في بعض الروايات أصدق ذو اليدين، فإذا تكلم بكلام طويل ومع ذلك لم تبطل الصلاة، بل قام صلى الله عليه وسلم فقط أتى بالركعتين اللتين فاتتا وسجد سجود السهو. قالوا فهذا دليل على أن الكلام الذي لمصلحة الصلاة لا يبطلها. لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى تأولوا هذا الحديث بتأويلات عديدة، منها أنه هذا كان قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة. كما تعلمون أيها الأحبة، ابتداء قبل المضي في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الكلام في الصلاة جائزا، كما جاء في حديث زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. فابتداء كان الكلام في الصلاة جائزا، لو أن إنسانا تكلم مع أو أحد الصحابة تكلم مع صحابي آخر كانت لا تبطل الصلاة، كانت لا تبطل الصلاة. ثم نسخ هذا الحكم ونزلت الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. جيد. إذن ففي ابتداء الهجرة وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني في مطلع الهجرة وقبلها بقليل، قال الفقهاء كان الكلام جائزا في الصلاة، لو تكلمت بما شئت لا إشكال. ولكن بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة أو بسنتين منع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من ماذا؟ من الكلام مطلقا. فالحنابلة، يعني حتى أريك كيف الاستدلال الفقهي، الحنابلة لما جاءوا إلى حديث ذي اليدين قالوا هذا الحديث كان في الفترة التي كان الكلام فيها مسموحا في أثناء الصلاة، لذلك لم يبطل حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولو كان في الفترة التي حرم فيها الكلام في الصلاة تماما لما حاوره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وإن كان هذا الكلام هو بذاته يحتاج إلى نقاش مع الحنابلة، ولكن يعني حتى تعرف أنه لا يوجد عالم يرد الحديث هكذا، يعني الحديث لم يوافق أصوله قال هذا الحديث أرده، لا، يجب عليه أن يجد إشكالا وحلا، إذا لم يجد إشكالا وحلا لابد أن يغير الفتوى أو أن يتوقف في أقل أحواله. أما هكذا حديث صحيح يثبت عند الفقيه ويعارضه ويرمي به عرض الحائط من دون أن يكون له فهم أو حل إشكاله فهذا لا يقوله عالم من علماء المسلمين. إذن الحنابلة باختصار كما قلنا يقولون إذا سلم الإنسان عن نقص ركعة من الركعة الثانية أو الثالثة عمدا ما حكم الصلاة؟ بطلت. إذا كان سهوا قالوا إذا ذكر قريبا فإنه يقوم ويأتي بما ترك ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ندبا في هذه الصورة. طيب الآن قالوا ما الذي يبطل الصلاة تماما في حالة السهو أو ما الذي يبطل القرب؟ قلنا إن ذكر قريبا ما الذي يبطل القرب؟ الآن إذا طال طولا طويلا ما عاد قريب أصبح في العرف طويل أبطل القرب انتهى هذا واضح. الآن إذا كان قريبا ولكنه أحدث في هذا القرب أو تكلم كلاما بأي كلام مع زميله حتى ولو كان لمصلحة الصلاة قالوا في هذه الحالة تبطل كذلك ويجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها. لذلك ماذا قال؟ قال وإن أحدث أو قهقها. طلع هذا المسألة ربما عندكم مفصولة ولكنها تعود، أنا ما أدري كيف في الطبعة عندكم، أنا عندي في الطبعة كأنها فقرة مستقلة، أنت عندكم مطبوعة معها؟ الآن هذه في الحقيقة قوله وإن أحدث أو قهقها بطلت، هذا يعود إلى المسألة نفسها وليست جملة مستقلة جديدة. قال وإن أحدث أو قهقها، قال وإن أحدث أو قهقها بطلت، يعني هذا القرب يبطل بمجرد أن يحدث أو يقهقه. طبعا القهقه أيها الأحبة معروفة عندكم أظن لا تحتاج إلى توضيح، نوع من أنواع الضحك جيد. فإذا قهقه الإنسان كذلك بطلت الصلاة، وإذا ونحن أضفنا يعني هذا الذي ذكرناه إذا تكلم مطلقا هذا لم يذكره ابن بلبان رحمه الله تعالى ونحن أضفناه، فقلنا وإن أحدث أو قهقه وزدنا ماذا؟ أو تكلم مطلقا بأي كلام سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة بطلت الصلاة في هذه المسألة. طيب الآن انتهينا من هذه المسألة، قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وقيد وسجد اكتب بعد السلام، وسجد بعد السلام ندبا حتى تعرف أن هذه المسألة هي الصورة الوحيدة التي يسجد فيها بعد السلام على سبيل الندب، ثم أتبعها قال وإن أحدث أو قهقها بطلت، بين أنت أن هذا يعود إلى المسألة نفسها ليست مسألة جديدة، يعني وإن أحدث بعد السلام أو قهقها ونحن ماذا أضفنا؟ أو تكلم مطلقا بطلت الصلاة. ثم قال الآن المسألة الجديدة، قال كفعلهما في صلبها، كفعلهما الضمير في كفعلهما يعود على ماذا؟ أحسنت، يعود على الإحداث والقهقها، يعني كما تبطل الصلاة لو أنه أحدث أو قهقها بعد أن سلم قبل الإتمام، الآن تبطل الصلاة إذا أحدث قهقها إذا سلم قبل الإتمام صحيح؟ يعني لا اعتبار بالقرب هنا، عليه أن يأتي بالصلاة من جديد. فيريد أن يبين لك أن هذه المسألة حكمها كما أنه لو أحدث أو قهقها في داخل الصلاة، إنسان أحدث في داخل الصلاة هل صلاته صحيحة؟ بطلت. إنسان قهقها في داخل الصلاة يضحك هل حكم صلاته صحيحة؟ لا. طب هو ما الذي أراده بهذا البناء؟ لماذا قال كفعلهما؟ أيها الأحبة هم يقولون الإنسان إذا سلم عن نقص ركعة، يعني سلم من الركعة الثالثة من الظهر سهوا، إذا عمدا انتهت لكن سهوا، يقولون نحن نقول له قم فأتي بهذه الركعة، هذا حكمه إذا ذكر قريبا. يقولون هو إذا قام فأتى بالركعة مباشرة يقولون حكم الصلاة في حقه لم ينتهي بعد، فهذه الركعة تتبع الصلاة السابقة، وهذا السلام الذي حدث عرضا سهوا لا عبرة به، فكأن الصلاة ما زالت متصلة ومستمرة جيد. فهو يريد أن يقول لك إذا حكمنا أن الصلاة لمن قام فأتى بهذه الركعة بعد السلام، لو إذا كانت الصلاة في الحكم مستمرة، لو أن نأتي إلى صلاة مستمرة، ألن الصلاة المستمرة إذا أحدث الإنسان فيها أو قهقه هل تبطل؟ قالوا نعم تبطل. قالوا فكذلك ما أخذ حكم الصلاة المستمرة إذا أحدث الإنسان فيه أو قهقه فإن صلاته ستبطل. عرفتم وجه البناء؟ ربما الكلام شوي دقيق. هو يريد أن يبين لك رحمه الله لماذا قلنا أنه إذا سلم عن نقص فبمجرد أن يحدث أو يقهقه تبطل الصلاة، لماذا قلنا هذا؟ يعني لماذا لم نحدد شيئا ثالثا؟ لماذا لم نقل إن أحدث أو قهقه أو خرج من المسجد؟ لا، أنت فقط قلت إذا أحدث أو قهقه، فقط هذين الأمرين اللي يبطلان القرب. قال لأنهما هذان الأمران لو كان في داخل الصلاة هل ستبطل الصلاة؟ قالوا نعم. قالوا فهذا الذي سلم عن نقص ركعة نقول له قم فأتي بهذه الركعة التي بقيت عليك وصلاتك في حكم الصلاة المستمرة كأنك لم تقطعها، كأنك لم تقطعها. فإذا أحدثت أو قهقهت كأنك أحدثت أو قهقهت داخل الصلاة فبطلت الصلاة. فهذا الذي أراد أن يبينه رحمه الله. إذن وإن أحدث أو قهقه بطلت، قال كفعلهما، يعني كما لو أحدث أو قهقه في صلبها أي في داخل الصلاة. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى قضية الزيادة القولية، ذكر الزيادة القولية التي تكلمنا عنها قبل قليل في التأصيل. لذلك قلت لك المتن ربما يعني هناك تداخل في بعض المسائل تحتاج إلى إعادة ترتيب. ذكر رحمه الله حكم الزيادة القولية. قلنا الزيادة القولية إما أن تكون زيادة قولية لفعل هو من جنس الصلاة أو مشروع في الصلاة ولكن أن تأتي به في غير محله، وإما أن تكون خارج جنس الصلاة، أن تقول قولا من غير جنس الصلاة. فهو يريد أن يبين هذه الحالة الثانية، إذا قال الإنسان قولا من غير جنس الصلاة فما ضابطها؟ قلنا ابتداء قلنا إذا ظهر حرفان، إذا كان كلاما ليس من جنس الصلاة بمجرد ظهور الحرفين بطلت الصلاة. الآن هو رحمه الله يريد أن يبين أن هناك مسائل تلحق بمسألة ظهور الحرفين. ما هي؟ قال وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. الآن نحن وضعنا ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة ما ظهر منه حرفان، هذه كقاعدة تأصيلية. الآن يلحقون بالكلام، يلحقون صور محددة. الصورة الأولى النفخ، إنسان ينفخ بفمه في الصلاة، وأظن النفخ واضح، إنسان ينفخ بفمه في الصلاة من الملل من الضجر. الإمام عاد قرأ صورة طويلة فالشيخ نفخ في فمه نفخة طويلة حتى يقول الإمام انتهي. فالنفخ في الصلاة إذا بان منه حرفان، يعني نفخ فلما نفخ ظهر حرفان، مثلا ظهر حرف الهاء والواو، ظهر من هنا تبطل الصلاة. قال أو انتحب لا من خشية الله، أو انتحب لا من خشية الله، هذه المسألة الثانية. مسألة إنسان يبكي بكاء شديدا لا من خشية الله، هذا مفهوم مخالف. يعني إذا بكى من خشية الله هذا جيد جزاه الله خير، إنسان يبكي من خشية الله، لكن إنسان انتحب لا من خشية الله، تذكر ميتا عزيزا على قلبه، تذكر صديقا كان شيء يقرصه من أسفل فبكى وانتحب لا من خشية الله. ففي هذه الحالة إذا ظهر بهذا مع هذا البكاء إذا ظهر حرفان بطلت الصلاة. قال أو تنحنح بلا حاجة، قال أو تنحنح بلا حاجة. تنحنح ما معنى التنحنح؟ هذا هي أن يتنحنح. هناك مثلا بعض الأئمة إذا مثلا أغلق عليه، إذا أغلق عليه في السورة وهو يقرأ السورة يبدأ يتنحنح حتى يستغل الوقت في تذكر الآية. هذا يفعله كثير من الأئمة، أنه أثناء الصلاة يكون يقرأ في سورة فتغلق عليه الآية ويصبح ويذهب ويأتي حتى يتذكر نص الآية. الآن هذه النحنحة إذا ظهر منها حرفان بطلت الصلاة، إذا ظهر حرفان بطلت الصلاة. لكن انظر ماذا قال، قال بلا حاجة، بلا حاجة. إذا كانت تنحنح من حاجة، يعني هناك شيء في الصدر هو دفعه إلى هذه التنحنح، لا إشكال عندنا، إذا لا تبطل الصلاة. فالتنحنح الذي يبطل الصلاة إذا كان تنحنحا بلا حاجة، فقط من أجل أن يتذكر شيء، فضول تصرف لا داعي له، يستطيع أن يكمل الصلاة من دون هذه النحنحة. فإذا كانت نحنحة بلا حاجة فظهر حرفان بطلت الصلاة. إذن النفخ إذا ظهر منه حرفان بطلت الصلاة، والنحيب لا من خشية الله إذا ظهر منه حرفان بطلت الصلاة، والنحنحة بلا حاجة إذا ظهر منها حرفان بطلت الصلاة، وتأخذ حكم الكلام كأنها كلام. الآن الكلام إذا كان حرفان ألا يبطل الصلاة؟ بلى. إذن كذلك النفخ والنحيب لا من خشية الله والنحنحة بلا حاجة. جيد، لأن ننتقل إلى المسألة التي تليها. قال ومن ترك ركنا. الآن في المسألة وإن سلم قبل إتمامه عمدا كان الكلام عن نقص ركعة، جيد؟ المسألة الجديدة معنا الآن الكلام عن نقص ركن واحد فقط وليس عن نقص ركعة كاملة. إذن أول مسألة من مسائل النقص التي تكلمنا عنها مسألة نقصان ركعة كاملة، سلم عن نقصان ركعة وفصلنا فيها متى تبطل الصلاة ومتى لا تبطل وسجود السهو على التفصيل الذي سبق. الآن سنتكلم عن مسألة أخرى من مسائل النقص، وهي من ترك ركنا وليس ركعة كاملة. فقال: ومن ترك ركنا غير التحريمة، ومن ترك ركنا من الأركان التي سبق ذكرها وعدها الأربعة عشر ركن، ومن ترك ركنا منها غير التحريمة، يعني غير تكبيرة الإحرام. الآن تكبيرة الإحرام أليست من الأركان؟ بلى، صحيح. إذا تركها الإنسان الآن لم تنعقد صلاة ابتداء، الإنسان ترك تكبيرة الإحرام، هل تنعقد صلاته؟ لا يوجد صلاة ابتداء. واحد دخل في دعاء الاستفتاح مباشرة من دون أن يكبر تكبيرة الإحرام. الآن تكبيرة الإحرام هذه وضعها خاص، لا تنعقد الصلاة لمن ترك تكبيرة الإحرام. لذلك الكلام عن باقي الأركان يعني سوى تكبيرة الإحرام. الآن من ترك ركنا غير التحريم أي غير تكبيرة الإحرام، قال فذكره. ها فذكره، الآن بعد كلمة ذكره عندنا ثلاثة صور، عندنا ثلاث صور، نضع واحد فذكره. الحالة الأولى: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، ما الحكم؟ قال بطلت المتروك منها وصار التي شرع في قراءتها مكانها. إذن هذه المسألة الأولى، نضع رقم واحد بعد قوله بعد شروعه. الآن إنسان ترك ركنا من الأركان، ترك ماذا؟ ترك مثلا ركوعا، ترك الرفع من الركوع، ترك الطمأنينة، ترك السجود، ترك الجلوس بين السجدتين، ترك السجدة الثانية، ترك ركنا من الأركان. الآن الحالة الأولى أن يتذكر أنه ترك هذا الركن، متى يتذكر؟ بعد أن شرع في قراءة الركعة التي تليها. مثال ذلك: إنسان ركع الركعة الأولى، بعد أن قام للركعة الثانية بدأ في القراءة الحمد لله رب العالمين وهو يقرأ الفاتحة، تذكر يعني متيقن، تذكر أنه نسي السجدة الثانية. إذن هو نسي ركنا، ومتى تذكر أنه نسي؟ بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية. في هذه الحالة ماذا يفعل هذا الشخص؟ هل نقول له اترك القراءة واذهب للسجود؟ لا، في هذه الحالة نقول له الركعة الأولى التغت، الركعة الأولى نلغيها، وهذه الركعة التي أنت فيها نعتبرها الركعة الأولى. وضحت الصورة؟ طيب، لكن علينا أن نضيف قيدا، قال بعد شروعه في قراءة، نضيف بعد قراءة قراءة واجبة، قراءة واجبة. لماذا؟ لو أن الإنسان قالوا لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لم يشرع في قراءة الحمد، الآن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي واجبة عند هل هي ركن عند الحنابلة؟ لا، مر معنا أنها سنة لأنها ليست من الفاتحة عندهم. بالتالي قالوا لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يبدأ في القراءة الواجبة أو الركنية التي هي قراءة الفاتحة يجب عليه أن يعود. فالقراءة هنا محددة بالقراءة الركنية الواجبة التي هي قراءة الفاتحة. مثلا إنسان قام إلى الركعة الثانية وهو قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب، أخونا قرأ سورة قصيرة قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب، قال قل هو الله أحد، نسي، قرأ سورة قصيرة ما زال لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهو في هذه السورة القصيرة تذكر أنه نسي السجود. في هذه الحالة لا نطبق عليه هذه المسألة، يجب عليه أن يعود فيأتي بالسجود. فقولنا بعد قراءة يعني بعد شروعه في قراءة، نقول بعد شروعه في قراءة واجبة، وهي قراءة، ما هي القراءة الواجبة؟ أنت تفسرها إلى فاتحة الكتاب، لا يوجد غيرها. هل يوجد غير فاتحة الكتاب قراءة ركنية في الصلاة؟ لا يوجد. إذن بعد شروعه يعني فكأنه قال بعد شروعه في قراءة الفاتحة. بطل المتروك منها يعني بطلت الركعة الأولى التي ترك منها السجدة، وصارت التي شرع في قراءتها يعني هذه الركعة التي هو يصليها الآن صارت مكانها. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال نضع رقم اثنين وقبله. ايش معنى وقبله؟ يعني وإن ذكر هذا الركن قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى ذكر أنه ترك ركنا، متى ذكر؟ بعد شروعه في القراءة الواجبة. إذا تذكر أنه ترك الركن قبل شروعه في القراءة الواجبة ما الحكم؟ قال وقبله يعني وإن ذكره قبله أي قبل الشروع قال يعود فيأتي به وبما بعده يعود نقول يعود نضيف وجوبا يعني ليس على سبيل الاختيار يعود وجوبا فيأتي بهذا الركن الذي تركه وبما بعده مثال ذلك أيها الأحبة إنسان صلى الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية تذكر أنه نسي الركوع من الركعة الأولى نسي الركوع من الركعة الأولى ماذا يفعل؟ يعود فيأتي بالركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والسجود الثاني ثم يقوم إلى الركعة الثانية من جديد جيد؟ مباشرة يذهب إلى الركوع مباشرة يذهب إلى الركوع يأتي بالركوع وبما بعده لأن كل ما بعده التغى فيجب عليه أن يعيده من جديد يأتي بالركوع وبما بعده من السجود والجلوس والسجود ثم يعود إلى الركعة الثانية من جديد هذا متى في أي حالة؟ في حالة أنه تذكر قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية صورة أخرى مثلا لو تذكر وهو ساجد لا يشترط أن يقوم من الركعة الثانية يعني إنسان هو في ركعة الركعة الأولى قرأ الفاتحة وانتقل إلى السجود على سبيل السهو انتقل إلى السجود بعد الفاتحة ولم يركع وهو ساجد مثلا في السجدة الثانية تذكر أنه ترك الركوع ماذا نقول له؟ مباشرة يعود يقوم ويركع يعود يقوم ويركع ثم يرفع من الركوع ويتم الأركان جيد؟ نعم لا أنت خلص إذا قمت من السجود إلى القيام لا تكبير لأنها أصلا ملغية فتقوم الآن أنت في السجدة الثانية وأنت في السجدة الثانية تذكرت أنك نسيت الركوع تقوم بلا تكبير لأنه هذا القيام أصلا هو قيام ليس قيام شرعي في الصلاة أو ليس ما يعتبر القيام الذي هو من أجناس الصلاة هو قيام لما فات فلا يوجد له تكبير تقوم مباشرة إلى القيام وعندما تقوم تقول الله أكبر وتركع جيد؟ ثم تتم بعد ذلك وتعود إلى الركعة الثانية الحالة الثالثة هذا الإنسان تذكر هذا الركن متى؟ بعد السلام إذن الحالة الأولى أن يتذكر بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية التالية الحالة الثانية أن يتذكر قبل الشروع في القراءة هذه واضحة انتهت الآن عندنا الحالة الثالثة قال وبعد سلام فكترك ركعة الحالة الثالثة أن يتذكر هذا الركن بعد السلام يعني صليت الظهر 4 ركعات وبعد أن سلمت من الصلاة تذكرت أني نسيت الركوع تذكرت أني نسيت الركوع من الركعة الثانية أو من الركعة الثالثة أو من الركعة الرابعة نسيت أني تذكرت أني تركت ركوعا أو تذكرت أني تركت سجودا أو تذكرت أني تركت جلسة بين السجدتين المهم تذكرت أني تركت ركنا لكن متى تذكرت؟ بعد السلام طب ماذا أفعل في هذه الحالة؟ قالوا نقول له اعتبر أن هناك ركعة التغت اعتبر هذه الركعة التي نسيت منها الركن هذه ركعة ملغية فكأنك سلمت عن نقص ركعة كأنك سلمت يعني مثلا الظهر 4 وأنت بعد أن صليت 4 وسلمت تذكرت أنك نسيت السجود من الركعة الثانية أو الثالثة نقول اعتبر هذه الركعة التي نسيت منها الركن ملغية وكأنك سلمت من 3 ركعات من سلم عن نقص ركعة كما مر معنا قبل قليل تأصيل المسألة ماذا يفعل؟ يقوم مباشرة يأتي بركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجود السهو أو هنا يسجد سجود السهو قبل السلام ما رأيكم؟ الآن في هذه الحالة الآن قلنا له اعتبر تلك الركعة ملغية صحيح؟ وبعد أن سلمت وتذكرت أنك تركت هذا الركن لغيت تلك الركعة وقمت أتيت بركعة جديدة الآن أتيت بركعة تامة وتشهدت وسلمت الآن سجود السهو في هذه المسألة هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ الآن هذه مسألة تحتاج إلى نظر الآن لو أردنا أن نقيسها على المسألة السابقة أن من سلم عن نقص ركعة كاملة يعني سلم من 3 ركعات فعلا وتذكر أنه نسي الركعة الرابعة بعد السلام فإننا قلنا يندب في هذه الحالة أن يسجد بعد السلام ولكن هذه فقط خاصة أيها الأحبة بمن نسي ركعة قالوا أما من نسي ركنا فهو في الهيئة وفي الحقيقة سيفعل مثل ما فعل من نسي ركعة ولكن سلامه عفوا تشهده للسهو تشهد. سجوده للسهو يكون قبل السلام في هذه المسألة، لأنه ظاهر المسألة متشابه. فلو أردنا أن نقيسها، العقل ربما يقول عندهم أن يكون بعد السلام قياسا على تلك المسألة، لكن قالوا هذا يختلف، تلك نسيان ركعة كاملة وهذا نسيان ركن. ثم الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام، هذا الأصل من حيث الأدلة. وإنما قلنا في تلك المسألة أنه يندب بعد السلام اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرفتم التقعيد. هم يقولون الأصل في سجود السهو أنه متى؟ قبل السلام، لأنه جبر لماذا؟ للصلاة، فالأصل أن يكون في داخل الصلاة قبل إتمامها. طيب، وفي مسألة نقصان ركعة قلنا سجود السهو بعد السلام، لماذا استثنينا هذه المسألة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم عن نقص ركعة سجد بعد السلام، فاستثنينا هذا من أصل القاعدة التي قررناها، وماذا كان على خلاف ذلك فيبقى على أصل القاعدة أنه قبل السلام، ومنها هذه الصورة. انتهت الساعة الأولى؟ طيب خلونا نكمل قليلا. جيد، الآن قال وبعد سلام فكترك ركعة، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل أيها الأحبة، يعني نحن الآن أصلنا المسألة، لكن قال وبعد سلام فكترك ركعة. الآن كترك ركعة، إذن الأصل في الأحكام جميعها، استثنينا أول مسألة وهي مسألة أن السلام في هذه الحالة أو التشهد في هذه الحالة يكون قبل السلام، لكن مسألة كترك ركعة تقتضي أنه لو ذكر هذا الركن بعد أن طال الفصل. الآن كترك ركعة إذن تطبق أحكام ترك الركعة، الآن من ذكر ترك الركعة ولكن بعد أن طال الفصل ما الحكم؟ نعود إلى المسألة السابقة، إنسان سلم من ثلاث ركعات وبعد أن سلم وطال الفصل تذكر أنه نسي ركعة، ما الحكم؟ بطلت الصلاة. دعيد، جيد. طب أحدث أو قهقها؟ وكذلك في هذه الحالة، لذلك قال كترك ركعة أي في نفسها في الأحكام. فهذا الإنسان الذي تذكر أنه ترك ركنا إذا تذكره بعد أن طال الفصل يعيد الصلاة، إذا أحدث أو قهقه أو تكلم بكلام مطلقا يعيد الصلاة. جيد، الآن هناك شيء واحد فقط أيها الأحبة، إذا تذكره الإنسان ركن واحد، هناك ركن واحد إذا تذكره الإنسان بعد السلام فإنه لا داعي أن يأتي بركعة كاملة. ما هو؟ يقولون لو تذكر الإنسان التشهد الأخير، يعني إنسان كان جالسا جلس للتشهد الأخير تشاغل بشيء من الحياة ذهب عقله وعاد فسلم، وبعد أن سلم تذكر أنه لم يأتي بالتشهد الأخير، التشهد الذي في الجلسة الأخيرة، في هذه الحالة يقولون لا نلغي الركعة لأنك ما زلت جالسا، قم مباشرة ائت بالتشهد الأخير واسجد سجود السهو وسلم. فهذه مسألة استثنائية، الأصل على القاعدة أن من ترك التشهد الأخير ترك ركنا، أليس التشهد الأخير ركن؟ نعم، إذا ترك الركن قلنا من تذكر بعد السلام فإننا نلغي الركعة ويجب عليه أن يأتي بركعة، هذا كتأصيل كقاعدة، لكن هذا استثناء. قالوا التشهد الأخير فقط ما استثنيه، فنقول من تذكره بعد السلام ماذا يفعل؟ هل نقول له ألغي الركعة وقم إيتي بركعة جديدة بناء على القاعدة؟ لا، قالوا نقول له مباشرة تذهب تأتي بالتشهد الأخير وتسجد سجود السهو وتسلم، والأمور بإذن الله طيبة. ونكمل الباقي بعد صلاة العشاء بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.